أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح قاطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني نزلنا في سورة الفتح. يقول الله سبحانه وتعالى ويعذب ثم قال تعالى قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما أي ظفرا. قال الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى وليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات إما في الدنيا بفعل الجهاد وغيره من التكاليف الشاقة لأنهم لا ينالون بها ثوابا وإنما هي فتنة لهم يظهر بها نفاقهم أو يعذبهم في الآخرة بترك الجهاد لأنهم كانوا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتسللون عنه لواذا. وأما تعذيب المشركين في الدنيا بالجهاد فهو بما يقع من السب والقتل أو في الآخرة أو فيهما معا الظانين يعني يعذبهم بالجهاد أما أن يعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وكذا أو يعذبهم في الآخرة بالجهاد لأنهم تركوا الجهاد ويصلوا في ذلك نار جهنم والعياذ بالله. الظانين بالله ظن السوء هو ظنهم أن الله لا ينصر الرسول والمؤمنين ولا يرجعهم إلى مكة ظافرين فاتحيها عنوة وقهرا. وقيل ظنهم أن الله أن لله شريكا وقيل ظنهم أن الله لا يبعث الموتى والأولى حمله على الجميع. قال يجوز أن نحمله على هذا وعلى هذا. والسوء في كلام العرب عبارة عن رداءة الشيء وفساده والصدق عبارة عن جودته وصلاحه. عليهم دائرة السوء أي ما يظنونه ويتربصون به بالمؤمنين فهو حائق بهم ودائر عليهم. والسوء بالضم الهلاك والدمار والسوء بالفتح المراد الدائرة التي يذمونها ويسقطونها فهي عندهم دائرة سوء وما عند المؤمنين دائرة صدق ذكره في الكشاف. قال في التجريد والفرق بين السوء بفتح السين السوء والسوء بضمها أن مفتوح السين يراد به ما كان مذموما قبيحا في الحقيقة السوء. يقال رجل سوء ونقيضة رجل صدق في المدح ومضمومها سوء يراد به ما يسوء الإنسان أي يحزنه حسنا كان أو قبيحا كقوله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. إذا ثبت هذا فمعنى دائرة السوء بفتح السين السوء بفتح السين الدائرة التي هي عندهم دائرة سوء وقبح وذم وإن كانت عند الله حسنة لأنهم يستحقونها. ومعنى دائرة السوء بضم السين التي تسوءهم وتحزنهم. قال في الكشاف هما كالكره والكره والضعف والضعف إلا أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل شيء. وأما السوء بالضم فجار مجرى الشر الذي هو نقيض الخير يقال أراد به السوء وأراد به الخير ولذلك يضيف الظن إلى المفتوح لكونه مذموما وكانت الدائرة محمودة فكان حقها أن لا تضاف إليه إلا على التأويل الذي ذكرنا. وغضب الله عليهم أراد انتقامهم ولعنهم أبعدهم عن رحم رحمته فقال وغضب الله إشارة إلى أن الذي حاق بهم على وجه التعذيب على أن الذي ولعنهم أفاد به زيادة لأن المغضوب عليه قد يكون بحيث يقنع الغاضب بالعيب والشتم والضرب ولا يفضي غضبه إلى إبعاد المغضوب عليه من جنابه وطرده عن بابه وقد يكون بحيث يفضي إلى الطرد والإبعاد. فقال ولعنهم لكون الغضب شديدا يعني قد يكفي في اللعن أن يكون سب أو شتم أو كذا يعني في الغضب قد يكون يكتفي بهذا لكن إذا أضاف إليه اللعن إضافة معناها الطرد الكامل غضب ولعن والعياذ بالله. ثم لما بين حالهم في الدنيا بين مآلهم في العقبة فقال تعالى وأعد لهم جهنم لا لأن هنا في الدنيا قال الله سبحانه وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم، هذا في الدنيا قال. قال وأعد لهم، هنا الإعداد كان أخره لهم، هذا قد هو للآخرة الإعداد، أعد لهم وأعد لهم جهنم لأنها هي المعدة للكافرين عذاب وللمنافقين عذاب، أي هيأهم هيأها لهم وساءت مصيرا، ولله جنود السماوات والأرض، أي هو قادر على أن يهلك أعداءه من المنافقين والمشركين بغير أيدي المؤمنين، ولكنه أخر هلاكهم بالاستئصال وجعله بأيدي المؤمنين لما علمه من المصلحة، لأنه عزيز حكيم، يعني أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذهم في حياتهم يعني الدنيا بدون أن يسلط المؤمنين عليهم للقتل والقتال ويقتل المؤمنين ويقتلهم المؤمنين، ولكن ابتلاء وامتحان للطرفين، للمؤمن ليقاتل ويدافع وينافح عن دين الله، وللمنافق ليقتل ويعذب والكافر ويشرد. العذاب الشامل العام عليهم، لم يأمرهم بالجهاد يعني في بعضهم، لكن البعض الآخر إلا في موسى عندما قال الله سبحانه وتعالى أمر بالقتال في حق سليمان وحق داود لما داود قتل جالوت، وفي حق موسى ما قالوا له بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن هناك من الأمم من كان عذابها بدون جهاد وبدون قتال وبدون شيء. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال ثم لما بين حالهم في الدنيا بين مآلهم في العقبة، فقال تعالى وأعد لهم جهنم، أي هيأها لهم وساءت مصيرا، ولله جنود السماوات والأرض، أي هو قادر على أن يهلك أعداءه من المنافقين والمشركين بغير أيدي المؤمنين، ولكنه أخر هلاكهم بالاستئصال وجعله بأيدي المؤمنين لما علمه من المصلحة، لأنه عزيز حكيم. وكان الله عزيزا قادرا على ما يشاء، قاهرا لا يغالب، عزيز حكيما لا يفعل شيئا إلا على مقتضى العدل والحكمة. العزيز يأتي فيه القوة والتمكن، عزيز سبحانه وتعالى. وكان الله عزيزا قادرا على ما يشاء، قاهرا ولا يغالب، لأنها من العزة، حتى يأتي في الدعاء يا عز من لا عز له، يعني ما يأتي لأنها قادر على ما شاء من الفعل، لكن إضاف عزيز إلى حكيم حتى ينفي عن هذه القوة، عن هذه العظمة، عن هذه القدرة، عن هذه الاستطاعة الظلم، لأن ما دام أنه عزيز وحكيم فلن يتخذ إلا الفعل الحسن ويبتعد تماما عن الفعل القبيح. صحيح أنه عزيز قوي يستطيع يعمل ما شاء، لكن قرن هذا العزيز بالحكمة، لا يفعل شيئا إلا على مقتضى العدل والحكمة، لأن حاشا الله سبحانه وتعالى أن يأتي بشيء لا حكمة فيه ولا علم فيه، ولكن قد يأتي الشيء من عند الله سبحانه وتعالى على أساس أن إحنا لا نعرف الحكمة ولا نعلم ما هي الحكمة في هذا، ولذلك نجهلها. فهذا لا يعني أن الفعل من الله سبحانه وتعالى منافي للحكمة، بل لأننا إحنا لم نستطع فهم هذه الحكمة. مثلاً الآباء البعض يقول هم الحكمة من أنه يأتي هذا البرد بهذا الشكل، ولا أنه يأتي حتى يضر بالناس ويضر بالمأكولات والأشجار وكذا وكذا. لا شك في حكمة عند الله سبحانه وتعالى في تغير الفصول وتغير الأوقات وإيتاء البرد ثم الصيف وكذا، يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. وهذا لا يعني جهل الجاهل أن عدم وجود حكمة في هذا الفعل. ثم قال تعالى إن أرسلناك شاهدا، الآن يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، إن أرسلناك شاهدا على أمتك بالبلاغ، وشاهدا حال، ومبشرا بالجنة لمن أطاعك، ونذيرا من النار لمن عصاك. إذن إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا محمد، ثم يعني شاهدا حال الإرسال، إن أرسلناك عليهم شاهد، ومبشر بالجنة، لأن المبشر من البشارة، والبشارة من الشيء الجميل الذي ينتظر. وبشر المؤمنين، وبشر الصائمين، وبشر المتقين، وبشر وبشر وبشر، هذا معناه تبشير. إذن فيه شيء جميل، بشرهم بماذا؟ بالجنة، أو بشرهم بأن لهم جزاء من الله سبحانه وتعالى، وعمل صالح يعني من ومقابل هذا العمل من الله سبحانه وتعالى. وبشر المؤمن، وبشر بالجنة لمن أطاعك. ونذيرا، والنذير هنا يأتي عكس المبشر، المبشر للعمل الصالح، والنذير يحذر، النذير هنا تحذير، والمبشر قد هو يعطيك النتيجة، أنك يبشرك فلان يبشر لك بكذا وبشر بكذا وبشر بكذا، نذير ترى أنا أحذرك، أنا أحذرك من الخط اللي أنت تمشي فيه، أنا أحذرك من ترك الصلاة، أنا أحذرك من مسايرة أنا، هذا النذير. نعم نعم. ونذيرا من النار لمن عصاك. ثم بين فائدة هذا، فائدة الإرسال على الوجه الذي ذكره، فقال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله، بالتاء في هذا وما بعده، على أن الخطاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قرأ بالياء فبهن فيهن على أن المراد الناس. قراءة ناس الظاهر أنها بالياء أعتقد، والله، لأن قد يأتي لتؤمنوا أو ليؤمنوا، فإذا كان لتؤمنوا بالتاء في هذا وما بعده، على أن الخطاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان بالياء فإن المراد الناس كلهم، ليؤمنوا أي الناس كلهم. وتعزروه أي الله، أي تجلوه وتنصروه أي دينه، وتوقروه تعظموه أي الله، تعظم الله. والتعزير، والتعزير هو التوقير والتعظيم. قال الشاعر: عزروا الأملاك في دهرهم وأطاعوا كل، عزروا الأملاك في دهرهم وأطاعوا كل كذاب أثيم، أي وقروا وعظموا. وتسبحوه، نرتلك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله. وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، أي تنزهوه من القبائح والضمائر لله، كلها عائدة لله. فمن فرق فقد أبعد، ويحتمل أن يراد بالتسبيح الصلاة من السبحة، وهي الصلاة بكرة أول النهار وأصيلا آخر النهار. يعني قد تأتي بعض الأوقات يعني الكلام، يعني وتسبحون الظاهر سبحان الله، تقديس الله وتنزيه الله من الأفعال، ولكن قد تأتي بمعنى الصلاة، كون أن التسبيح في الصلاة فهي جزء منها، فعبر عن الشيء عن الكل، عن البعض عن الكل. ويحتمل أن يكون إشارة إلى المداومة، ويحتمل أن يكون أمرا بخلاف ما كان المشركون يعملون، فإنهم يجتمعون على عبادة الأصنام في الكعبة بكرة وعشية، فأمروا بالتسبيح في أوقات كانوا يذكرون الفحشاء والمنكر. قال الحسين بن القاسم عليه السلام: حتى تسبحوه، وهو تقدسوه وتنزهوه. وأفضل التسبيح هو التنزيه لله، والتبعيد له من شبه المخلوقين، في معنى سبحان الله هو بعدان الله من كل قبيح من الصفات. هذا معنى كلمة سبحان الله، أي ننزه الله عن أن نشبهه بأحد من خلقه، أو كذلك أن نقول أن القبائح من الله سبحانه وتعالى، أو أننا نصف الله سبحانه وتعالى بالصفات القبيحة. ثم قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. لما بين أنه مرسل ذكر أن من بايعه فقد بايع الله تعالى، وهذه بيعة الرضوان عام الحديبية. قال في التجريد: وكانوا 1400 رجل، وقيل 1500، وقيل 1525 رجلا بايعه في الحديبية، حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أهل مكة، فأرجف بأنه قتل، فبايع النبي أصحابه على أن يقاتلوا ولا يفروا، وقيل على الموت، وقيل كان منهم من بايع على أن لا يفر، ومنهم من بايع على الموت. وقول إنما يبايعون الله، أي هم في الحكم كمن يبايع الله، يعني أن بايعوا رسول الله أنهم بايعوا الله سبحانه وتعالى. قال في البرهان: لأن بيعة نبيه في طاعة الله عز وجل، وإنما سميت بيعة لأنها عقد على الطاعة تشبيها بعقد البيع، ولأن المبايع كأنه باع نفسه بالجنة. وقوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، يريد أن يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تعلو أيدي المبايعين هي يد الله تعالى، فهو على طريق التخيل والتمثيل، أي الحال مثل حال من يبايع ذوي الأيدي فيكون يده فوق يده. والمراد بهذا التمثيل التأكيد الذي يستفاد به فضل مبايعة رسول الله تلك البيعة وتعظيم النكث، والله يتعالى عن الأعضاء والجوارح، وإنما تقديره أن عقد الميثاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم كعقده مع الله من غير تفاوت بينهما. وقال في البرهان: يد الله يعني قوة الله تعالى ونصره فوق قوتهم ونصرتهم. ويجوز ويد الله يعني منة الله في الهداية فوق أيديهم بالطاعة، فمن نكث أي نقض البيعة، والنكث نقض العهد والكفر بعد الإيمان، فإنما ينكث على نفسه أي بما يعود ضرره نقضه عليه. قال جابر: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على الموت وعلى ألا نفر، فما نكث أحد منا إلا جد ابن قيس، وكان منافقا اختبأ تحت إبط بعيرة ولم يسري مع القوم أي يبايع. إذن يد الله فوق أيديهم المعنى فيها قوة الله، وأن الله مطلع وأن الله عالم، وليس معناها أن لله جارحة، يد جارحة وضعها على أيديهم، فهذا بعيد، وهذا من المجاز في القرآن، يعني والقرآن مليء بالمجاز. وعندما يأتي أحدهم يعني يتحدث في هذا، فهذا دليل واضح على عندما يقول يد الله فوق أيديهم، معروف أن لم يقل لله يد على أيديهم، ولكن يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، بحكم أنها من الله سبحانه وتعالى وأمر من الله سبحانه وتعالى، فكأنها عبر عنها القرآن بأنها يد الله سبحانه وتعالى هذا. وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون له جارحة أو يد كما يتصور لبعض المشبهة في ذلك والمجسمة. نعم. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فإن فسيؤتيه أجرا عظيما، ومن أوفى بما عاهد عليه الله من أمر النصيحة لرسوله فسيؤتيه أجرا عظيما، يعني ثوابا جزيلا لا يعلم كنه إلا الله تعالى، والعظيم فوق الكبير كما أن الحقير دون الصغير. كذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة: فمن نكث، يعني عندما يأتي البعض ويقول أن الصحابة كلهم عدول وأن الصحابة كلهم كذا، الله سبحانه وتعالى يقول: فمن نكث منكم أنتم يا أهل بيعة الرضوان فإنما ينكث على نفسه، يعني أنتم الإمكانية النكث موجودة ليست مستحيلة، ولكن منكم من سيقاوم نفسه، ومنكم من سيستقيم، ومنكم من سيبقى، أما من نكث فلا علينا منه كائنا من كان. لذلك هدد حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: لقد كدت أن تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأدقناك ضعف الحياة وضعف الممات. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله، التهديد لمحمد. فكيف أما الصحابة يعني أو غير الصحابة؟ لا يوجد أحد يعني له عند الله ميزة إلا من كان له عمل صالح مستقيم مستمر مستديم عليه. ولا يوجد العصمة للأنبياء صلاة الله عليهم، وعند البعض يعني لأهل الكساء من أهل بيت رسول الله صلاة الله عليه وعلى آله مع خلاف في المسألة. فيأتي هذا يقول، والهدف حقيقة من مسألة ما يشحن الآن في مسألة الصحابة والصحابة والصحابة، يعني عندنا احنا يعني نتعامل مع الصحابة افضل من يتعامل مع اصحاب رسول الله، هم اهل بيت رسول الله، وهم الذين يعرفون لصحابة رسول الله القدر والمكانة. اما من يأتي ويقول ان الصحابة كلهم عدول وكلهم، فهذا انما لم يفرق بين الصحابة ولم يعطي لكل منهم فضل، ولم يقل للمخطئ انه اخطأ. اما ان يقولون بالعصمة، وللأسف من يقول بهذا المبدأ لا يعترف بالعصمة لأحد، وإن تحدث معه عن أهل بيت رسول الله وحتى عن أهل الكساء قال العصمة ليست لأحد. طيب أنت الآن تعطيها لمئات الآلاف تقول أنهم كلهم عدول، ستتسلم على محمد وصحابته أجمعين، يعني طيب المسألة ليست بهذا الشكل، مسألة تريد نوع من التفصيل والتبيين والتعامل العقلاني، يعني توضح هذا صحابي قاتل. ولا يستوي حتى في القرآن الله سبحانه وتعالى قال لا يستوي يعني الذين أنفقوا من قبل الفتح وهاجروا، ليسوا سواهم أفضل من غيرهم. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ. وكذلك يعني القرآن مليء بهذا الشيء، ولكن حتى لا يعطون فضيلة أهل بيت رسول الله ومكانة أهل بيت رسول الله، فأضطرونهم يدخلوا في هذا المدخل، مع أننا يعني نتعامل مع أصحاب رسول الله أفضل ممن يتعامل معهم مطلقا، لاحترام صحابة رسول الله وتقديرهم وإعطاهم مكانتهم التي تليق بهم، كل وعمله حتى تعاملنا مع أهل بيت رسول الله. إذا أتانا أحد من أهل بيت رسول الله، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يقل في أصحاب رسول الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس يا أصحاب رسول الله يطهركم تطهيرا، لما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ومع ذلك من وجدنا من أهل بيت رسول الله مخالف لا كرامة، هذا ما في خير. هذه آية صريحة من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، قال الرازي: العظيم في الأجرام إذا اجتمع فيه الطول البالغ والعرض الواسع والسمك الغليظ، سيؤتي أجرا عظيما، يتحدث في العظيم والسمك الغليظ، فقال في الجبل الذي هو مرتفع، نعم، فيقال في الجبل الذي هو مرتفع ولا اتساع لعرضه، جبل عال أو مرتفع أو شاهق، وإذا انضم إليه اتساع الجوانب يقال عظيم. يعني إذا كان جبل بالله مجرد أنه مرتفع وصغير قيل جبل طويل ولا عالي ولا كذا، لكن إذا كان عريض قيل عظيم. نعم، والأجر كذلك، لأن مآكل الجنة تكون من أرفع الأجناس، وتكون في غاية الكثرة، وتكون ممتدة إلى الأبد لا انقطاع لها، فحصل فيها ما يناسب أن يقال له عظيم. والعظيم في حق الله تعالى إشارة إلى كماله في صفاته، كما أنه في الجسم إشارة إلى كماله في جهاته. ثم لما بين تعالى يعني في كلمة عظيم أن الله سبحانه وتعالى العظيم ليس بمعنى مثل الجبل أو كذا الحجم أو الجسمية أو المكانية، حاشا الله سبحانه وتعالى، ولكن مع الله في العظيم في حق الله تعالى إشارة إلى كماله في صفاته. ثم لما بين تعالى حال المنافقين ذكر المتخلفين عن الحديبية، فقال سبحانه: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. إلى هنا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا كروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين، واقضي ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.